أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم التسبيح كما قال بالمسبحة أو بالسبحة بعد الصلاة المفروضة؟ لا شك أن الأولى عدم ذلك، الأولى أن وينبغي أن يسبح كما وجه الرسول عليه السلام بالأصابع والأنامل، فيعد التسبيح بأصابعه وأنامله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا الأفضل. أما خارج الصلاة وغير ما بعد الصلاة، إذا كان في بيته أو في سيارته، فإذا استعان بالمسبحة أو بالسبحة فلعله إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. يقول: لا تنسونا من صالح الدعاء. ما ينبغي الكثار من التماس الدعاء من الآخرين، الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبين الله حجاب، الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك من ضعف الإيمان كل إنسان يعول على الآخرين. وفي حديث 70 الذين يدخلون الجنة 70,000 ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن كنت تطلب الرقية من غيرك ضعف في إيمانك أنت، رقي نفسك، الرقية دعاء، دعاء والتماس، فأنت ادعو الله سبحانه وتعالى وارفع يديك وتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بالخشوع والخضوع وحسن الظن والثقة بالله سبحانه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينطبق حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار على كل من يولد بالمدينة ويعيش بها؟ لا، مجرد أنه يولد في المدينة، هذا المنافقون ولد من ولد من في المدينة، ومات رأسهم عبد الله بن أبي من أهل المدينة ومات فيها، والرسول عليه السلام وضعه في قبره وكفنه بقميصه عليه الصلاة والسلام، وهو رأس النفاق، رأس النفاق. فمجرد الوجود في المدينة، الحب في القلب، وأيضا في متابعة الأنصار رضي الله عنهم في سلوكهم وهديهم، وأنهم تلامذة النبي عليه السلام، وأنهم يعني آثروا المهاجرين من إخوانهم الذين هاجروا، أعطوهم من أموالهم وأعطوهم، يعني تقربوا إلى الله بمشاركتهم، هي مجرد دعوة أو مجرد أنه يولد في المدينة أو يكون في المدينة، المسألة عمل عمل عمل وشيء يرى. أحسن الله إليكم. يقول: أنه مقيم في المدينة وذهب للعمرة أحرم من البيت، يقول: نسي أن يلبي عند محاذاة الميقات، تذكر أثناء الطريق لبى بمحاذاة ميقات الجحفة، يقول: هل علي شيء؟ قوله أحرم من البيت يعني يقصد هل يعني أنه مجرد يعني لبس ملابس الإحرام، أم أنه اقترن يعني في قلبه أنه يريد العمرة؟ فالإحرام في القلب، وأيضا التلبية يقولون مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكنها ليس لها حكم تكبيرة الإحرام إلا عند بعض أهل العلم كالحنفية، يشددون في التلبية، يشددون في التلبية، وأنها يجب أن يلبي ولو مرة واحدة، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، حتى ولو نسي التلبية، لكن العبرة في اعتقاده. فأنت إذا كنت خلصت من بيتك تريد العمرة، فالذي يظهر لي والله أنك نويت العمرة، نويتها، ولا شك أنه كان ينبغي لك عند الميقات أن تجدد هذه النية وتستحضرها، وأنك تريد العمرة، وأيضا تتلفظ لبيك اللهم عمرة، تلبي، وهذا هذا الذي. فكونك يعني فيما بعد استدركت، فأرجو أنه لا حرج عليك ولا فدية تلزمك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أكل لحوم الخيول؟ الصحيح أنه يجوز، يعني لأنه في حديث أسماء يعني تقول: ذبحنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوها، فلا حرج، يعني جمهور أهل العلم على أنه يجوز أكل لحم الفرس. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تم دخولنا الحرم مع انتهاء الإمام من صلاة الفريضة وهناك صلاة على الأموات، هل نصلي تحية المسجد أم الفريضة أم الصلاة على الأموات؟ بل يقدم الشيء الحاضر وهو الصلاة على الجنازة، فهذه تفوت وتنتهي ولا تدركونها، فأدخلوا مع الإمام، وخاصة أن الوقت واسع يعني ما هو ضيق حتى تخشون، فينبغي لكم أن تبادر وتصلوا صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك تصلون الفريضة، ولا مجال لتحية المسجد إلا إذا كنتم جماعة وتنتظرون آخرين، ويعني هناك ترتيب سوف يأتون وينتظر بعضهم بعضا فيتشاغلون بتحية المسجد ريثما يكتمل عددهم، أما إذا كانوا لا ما في عدد فينبغي أن يبادروا إلى صلاة الفريضة. أحسن الله إليكم. يقول امرأة عليها يومان صيام من رمضان تريد أن تعتمر، فهل تصح لها العمرة؟ نعم لا حرج، يعني ما في تعارض بين العمرة وقضاء الصيام، لكن عليها أن تبادر وتقضي هذين اليومين قبل أن يأتي، قبل أن يدرك رمضان الآخر. أحسن الله إليكم. يقول يكتب في التقاويم وقت الإشراق، يقول هل هذا يعتبر وقت صلاة الإشراق والضحى، وكم أقل الوقت للصلاة بعد ذلك؟ لا، الذي في التقاويم إنما هو يقصد به طلوع الشمس بزوغها، هذا المتعارف عليه أن ما في التقاويم على اختلاف يعني إعدادها والمعدين لها يقصدون طلوع الشمس وظهورها على فوق الأفق وبيان يعني ظهور قرصها، أما الصلاة فهذا لهم لا يحددون الصلاة، والصلاة أهل العلم يعني متفاوتون، الحديث ورد قيد رمح، قيد رمح أي الربح تقريبا ما بين مترين أو ثلاثة أمتار، وإن شئت قلت ستة أذرع تقريبا، فإذا كانت الشمس ترى في الأفق بعدما طلعت تراها ارتفعت بمقدار تقريبا ستة أذرع أو مثل ما قلنا يعني تقريبا ثلاثة أمتار أو شيء من هذا القبيل الذي هو يعني طول الرمح، فهنا يكون يعني أبيحة الصلاة، انتهى وقت النهي، والزمن يعني يقدر منهم من يقدره بخمس أو سبع دقائق، ما بين خمس إلى سبع دقائق بحسب الفصول، لأن الشمس قد تخرج متعامدة عمودية وقد تكون مائلة إلى جهة ما، فإذا يختلف وهو اختلاف قليل، وكل ما تأخرت أفضل، لكن من صلى بعد خمس دقائق من إذا كان متحقق من شروقها وأن يعني طلعت في هذا الوقت وانتظر خمس دقائق سبع دقائق فهذا أرجو أنه لا حرج عليه، لكن كل ما تأخر يكون أفضل. أحسن الله إليكم. يقول من نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، يقول كيف يصلي؟ هل ينوي عند أدائها أنها قضاء أم حاضرة؟ لا هي قضاء، يعني نوى أو لم ينوي العبرة بالحال، هو يصلي صلاة يقضيها حاضر انتهى وقتها وخرج، يعني فالمقضية هي التي صليت خارج وقتها فيصليها قضاء، لكن لو كان عنده عليه عدة صلوات قد يحتاج إلى نية في هذه الحالة، أما إذا كانت هي الصلاة الوحيدة التي فاتته فهنا يبادر ويصلي أولا السنة سنة الفجر ثم يقيم ويصلي الفريضة، إن شاء أن يجهر بالقراءة أو يسر فهو مخير. هنا أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع أو يسن إطعام الناس أو التصدق عليهم عند حصول النعمة؟ لا حرج في هذا، هذا من شكر الله ومن شكر النعم، فإنسان إذا حصلت له نعمة و أراد أن يطعم الناس إما على سبيل الصدقة أو وليمة أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى أثنى على من يطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهو أيضا كفي الحديث إفشاء السلام وإطعام الطعام، فلا شك خاصة إطعام الطعام للمحتاجين الفقراء والمساكين والجيران والضيف وما إلى ذلك، فكونه يطعم وخاصة أيضا إذا تجدت له نعمة فشكر الله على ذلك وأطعم، فهذا لا شك أنه من الخير. الأخ يقول توزيع الحلاوة عند ختم القرآن، هذا أيضا للسلف فيه كلام، يعني عند ختم القرآن هل لسن أن يعمل وليمة أو حفل أو ما إلى ذلك؟ فمن أهل العلم من يرى أن هذا مباح، أنه مباح ونعمة يعني يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فأنا ما عندي شيء في هذا، ما يتبين لي شيء. أحسن الله إليكم، يقول قول مقدارك أكبر من هذا للضيف أليس من عدم شكر النعمة؟ لا، ليس هذا من هذا، يعني هو يعني كأنه يقول نحن مقصرون في حقك، وما يقصد النعمة، يقصد الضيفه، فهو من الأدب وإظهار التواضع له، ما يظهر لي فيها شيء العبارة. أحسن الله إليكم، يقول توفي ابننا منذ 7 أشهر، دفن في مدافن العائلة، يقول الآن لدينا مدفن خاص، هل يجوز نقل الجثة؟ على كل، نسأل الله أن يحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم وأن يغفل لابنكم وأن يعوضكم خيرا ويخلف عليكم خيرا وأن يبدلكم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وإذا اقتضت المصلحة أن ينقل الميت فلا حرج، العلماء قالوا ينقل، إذا كان هناك مصلحة تقتضي أن ينقل من موضع إلى موضع فلا حرج. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما نقل يعني جثمان والدي عبد الله بن حرام رضي الله عنه، نقله من موضع إلى موضع، فلا حرج في هذا إذا دعت المصلحة. أحسن الله إليكم، يقول أختي مصابة بالسحر، يقول أوصوني ببلح من المدينة، أنا من مصر، أفيدونا؟ ما أعرف، إن يمكن ما قصدوا البلح، يمكن العجوة، يمكن يقصدون العجوة، تمر العجوة، فقد ورد في شأن العجوة من تصبح ب7 تمرات من عجوة العالية أو من عجوة المدينة ففيها شفاء من السحر ومن السم ومن كذا وكذا، والأحاديث في جملتها على اختلاف ألفاظها حديث صحيحة. ومن أهل العلم من يرى 7 تمرات مطلقا من أي تمر كان، وأن العجوة تطلق ليست يعني نخلة بذاتها، بل عند العرب يطلقون على النخل أي نخلة كانت يسمونها عجوة، أو تمر أي تمر من أنواع التمر يقولون هو عجوة، وليست، لكن المتعارف عليه والمشهور عند أهل المدينة أن العجوة نخل وتمر مخصوص، تمر مخصوص، وأيضا في المدينة، فأنت يسر يعني تأخذ من هذا التمر، فلعل يكون فيه إذا يعني تحقق أن أختك مصابة بالسحر، وقد يكون الأمر إن شاء الله ليس كذلك، قد تكون يعني حالة نفسية عارضة، فنسأل الله لها الشفاء والعافية. آمين. أحسن الله إليكم، يقول عمري 47 عاما، يقول رزقني الله وتفضل علي 7 من البنات، فهل أخصهن بشيء مما أملك وأترك الباقي على السواء لمن يستحق من الورثة؟ الرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذا يرجع إلى كم عندك من الأولاد، وأيضا والداك إذا كان موجودين الوالد والوالدة وحالهم، وزوجتك أو زوجاتك، فما تقدم على هذا حتى تعرف حال الأسرة، حال أسرتك والمحتاج منهم وغير المحتاج ومن تكون حاجته أكثر وأمس، يعني كونك تخص هؤلاء البنات، وقد يكون هناك من هو أيضا مستحق، فيحتاج الأمر إلى تفصيل. أحسن الله إليكم، يقول عندي زكاة بمقدار أشتري به سيارة، هل يمكن أن أعطيه أخي الفقير ليعمل بها وهو يقول من زكاتي وهو كل زكاتي؟ يقول هو كل زكاته. نعم. يقول هل كيف يعني المبلغ هذا، مبلغ الزكاة يكفي لشراء سيارة، هل يعطيها أخوه الفقير ليعمل بها يعني يستثمر السيارة، أو يعني يشتغل بها في المكدة وغيره. نعم نعم، يعني يعطيه المبلغ يشتري به سيارة، هي كل زكاته. هذا أيضا يرجع إلى حال من حوله، يعني كونه يخص واحد، قد يكون هناك إخوان آخرين له أو فقراء أفقر من أخيه، من حوله، من الجيران، من ابناء العم، من ذوي الرحم، فكونه يستأثر بالزكاة كلها وفيه من هو حاجة إلى طعام ما هو حاجة إلى سيارة، فأيضا تسأل تحتاج المسألة إلى نوع من التدبر وينظر في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم العرب في قوله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ هذا يعني ليس هو من الألفاظ التي ظاهرها الخصوص والمقصود بها العموم، لكنه خص العرب باعتبار أن يعني هم أشد الناس وأولى الناس بالحذر، بالحذر، باعتبار أنه عليه السلام من العرب والقرآن عربي، فالخطر في حقهم أشد وأعظم وأفظع. فهذا ولا شك أن العرب إذا صلحوا، إذا صلح العرب صلحت الأمة الإسلامية كلها، فالناس تبع لهم، الناس تبع لهم. إذا وجدوا العرب مستقيمين وهم يعني في الجملة آل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الأمة الإسلامية يقتدون بالعرب، يقتدون بهم ويجلونهم المسلمون منهم، دع عنك الشعوبيين والذين لا يبالون، لكن الذين يعني يظهر عليهم الإسلام ويتعاطفون ويحبون الإسلام، لا شك أنهم يحبون العرب الذين على المنهج الصحيح، على الاستقامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحذر ويل للعرب من شر قد اقترب، فهو ليس المقصود العرب بذاتهم، لكن الأمة الإسلامية كلها. أحسن الله إليكم. أورد حديث يقول في مسند الإمام أحمد، يقول: إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة أمنه الله من أنواع البلايا، وإذا بلغ 50 لين الله عز وجل عليه حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله إنابة يحبه الله عليها، وإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء إلى آخره. ما أدري، لابد يعني ظاهر الحديث فيما يظهر لي أنه في نظر، ما هو ما يسلم، لكن ورد في الحديث أنه إذا بلغ 60 أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر الملائكة أن يخففوا عنه الحساب، يعني تقديرا لشيبته هذا، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاق كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الشيب. فالآية فيها نوع من كأن الذي بلغ المشيب أولى بأن ينتبه لنفسه ويجتهد في حسن خاتمته. فالحديث بهذا اللفظ ما يحتاج إلى نظر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لبس جورب على طهارة ثم نام، وعندما استيقظ لبس على الجورب أكرمكم الله السامعين بسطار كما قال، ثم عندما جاء وقت الظهر مسح على البسطار ولم يمسح على الجورب ثم صلى، فما حكم صلاته رغم أن هذا الأمر تكرر منه عدة مرات؟ ما دام أنه لبس الجورب على طهارة ثم بعد ذلك لبس الكندرة البسطار هذا ومسح عليه فيما بعد، الذي يظهر لي أنه الحكم له يصلي به. أنه لبس الجورب على طهارة ثم نام. إي نعم. ثم استيقظ. إي نعم. فالمسح يقول كان على البسطار. والله يظهر لي لو مسح على البسطار أنه، لكن يعني لا يخلعه، يصلي به. إذا مسح عليه يصلي به. وإن كان من الفقهاء من يقول الحكم للجورب ولا يمسح على البسطار، لكن يظهر لي أنه لو مسح على البسطار لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هناك مسافات بعيدة بين الصفوف التي في مقدمة المسجد والمؤخرة تسع أحيانا إلى عشرات الصفوف، فهل تصح المتابعة في هذه الحالة؟ إذا كانوا يرون الذين بينهم وبين الإمام ويتابعونهم ويقتدون بهم فالمتابعة صحيحة، لكنهم آثمون لكونهم لم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن الصفوف يعني يقرب بعضها من بعض ويدنو بعضهم من بعض، ولا تكون هذه الفرجة التي ذكرها السائل بحيث أنها تتسع لهذا العدد، فهذا خطأ. أما الاقتداء فهو صحيح وصلاتهم مجزية. أحسن الله إليكم. يقول موقع تقوم شركة بإنشائه وأثناء الحفريات فيه من قبل تلك الشركة المقاولة تم إخراج كيبلات أو كيبلات كهرباء خارج الخدمة، فهل تأخذها الشركة المقاولة أم ترجع للمالك؟ ترجع للمالك، هذا الأصل. الأصل أنها ترجع للمالك إذا كانت شركة كهرباء أو أي شركة، خاصة أنها قد يكون لها ثمن وقيمة ذات شأن. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي في باقي الفروض؟ فهذا نسأل الله العافية، هذا على خطر، على خطر، نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم.